الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ أما لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ أطلت الحديث في أكثر من ليلتين على هذه الآية المباركة، وأنتم تعلمون أو لعلكم تعلمون أن كتاب الله عز وجل كلما تكرر زادت حلاوته، وأن خزائنه لا تنفد، وأنه لا تنقضي عجائبه، وأن القارئين لكتاب الله ربما يقرأ الإنسان الآية مرة أو مرتين أو ثلاثة أو عشرة أو مئة، وكلما قرأ يجد شيئا جديدا ما خطر على باله وهو يقرأ القراءة الأولى أو الثانية أو الثالثة، لأنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير. لعلي أقتصر في هذه الليلة إن شاء الله تعالى على هذه الجمل: قل الله يهدي للحق، هذه جملة. أفمن يهدي الأول، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، هذه الجملة. الجواب: وكل الله به حبيبه محمدا عليه أن يقول قل الله يهدي للحق. هذا كان السؤال السادس، السؤال السابع. السؤال الثامن هو مكون في الواقع من جملتين، والأولى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ هذا سؤال مكون من مبتدأ وخبر. أفمن يهدي إلى الحق، هل جواب أحق أن يتبع؟ بعدين سؤال: أما لا يهدي إلا أن يهدى، يعني أحق أن يتبع؟ لأنه يعني أتى بالمبتدأ ولم يأتي بالخبر. أفمن يهدي إلى الحق، جوابه أحق أن يتبع. أما لا يهدي إلا أن يهدى، وش به؟ يعني هو أحق أن يتبع، يعني إلا أحق بالاتباع، الأحق بالاتباع. يا الذي يهدي هو أحق أن الذي يهدي هو أحق أن يتبع، والذي لا يهدي أو لا يهدي إلا أن يهدى أحق أن يتبع. وطبعا حذف الجملة الجواب في السؤال الأخير، في السؤال هذا الأخير ده حذف الجواب، لأنه معلوم مشهور، وابن مالك في الألفية يقول: وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. لو واحد قال من عندكما أنت تقول زيد، ما ترجع تقول زيد عندنا. لو قال لك من عندكم تقول له زيد، زين. هذا من البلاغة وإيجاد الكلام على قدر ما يؤدي من المعنى، وكل وخير الكلام ما قل ودال، وخير الكلام ما قل ودال، والإطلاب اللي ما فيه فائدة ما له، اللي ما فيه زيادة معنى ما فيه فائدة، ما فيه فائدة. فلما يقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، جاب الجواب أحق أن يتبع، هذا يعني الخبر. أما لا يهدي إلا أن يهدى، وش به؟ يعني قال يقول كأنه يقول أحق أن يتبع. أيهما أحق بالاتباع؟ الذي يهدي للحق، والذي لا يهتدي هو بنفسه، لا يهتدي هو بنفسه، لا هو بنفسه خالي من الاهتداء، إلا أن يهدى، يعني إلا أن يحرك، أو إلا أن يجلب له الهدى إن كان قابلا للهدى. أحق أن يتبع؟ أيهما أحق أن يتبع؟ الذي يهدي أحق أن للحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى. وأنا أبدأ بالكلام على قوله قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، وبينت أنا فيما مضى إن هذا يهدي هذه تتعدى إلى معموليها، بالأول بنفسها والثاني بإلى أو بالله، وقد تتعدى بنفسها للأول والثاني كما قال في أول القرآن العظيم اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فعدى إلى اهدنا هذا المفعول الأول الصراط المستقيم وهذا هو الثاني لهذا اهدنا الصراط المستقيم، يهدي للحق. أفمن يهدي من يهدي من قل الله يهدي للحق هل من شركائكم من يهدي إلى الحق هل من شركائكم من أصنامكم. وأنا البارحة أشرت قلت كلمة شركائكم تشمل كل من عبد من دون الله، كل من عبد من دون الله سواء كان عاقلا أو مجنونا أو كان متحركا أو جمادا ساكنا أو كان حيوانا أو حجرا أو شجرا. بعض الناس يعبدون القرود، وبعض الناس يعبدون البقر، وهم غالبا اللي يعبدون البقر هم اللي يعبدون القرود. قد دخلت أحد معابدهم مرة وزمني أحد الناس أن أرى ما هم عليه، فلما دخلت المعبد الأصنام معلق، صور معلق يعبد من دون الله، وجنبه قرد وجنب مجموعة من الحيوانات. ورأيت شابا دخل وبدأ عندما يمر على صنم يركع كركوع المسلم للصلاة على الأبقار هذه، ولما وصل للقرد أخذ أخذا كبيرا بدأ يتضور ويتضرع ويتدلل كأنه أمام سلطان قوي يضرب بالسيف ولا يخاف. فسألت مرافقي وهو رجل كبير له قيمة علمية، قلت ليش يفعل هذا عند القرد وما فعلوا عند البقر وهم معروفون بعبادتهم للبقر؟ لأن أحيانا يمر القطار وهو حامل بقرة فيستدون للقطار وهو مر عشان البقرة اللي فيه، القطار ماشي على الطريق على طريق الحديد على القطير الحديد ده، فإذا هم شافوا البقرة مرة في القطار يستدون حتى يمر القطار عشان خاطر البقرة اللي فيه. لكن ليش وقف عند القرد وتضرع وتدعوقل يقولون كم منهم أزر وحكام ولد كباب وتقول عليهم لهم عاقل؟ ليش يتضرع للقرد هذا التضرع؟ لأن القرد عندهم إله الشر. ليش؟ أنا أعرف إن المجوس في فارس الذين كانوا يقولون بإلهين، إله للخير وإله الشر. إله الخير اللي عندهم يأتي بالنور في النهار وإله الشر اللي يأتي بالظلام يعتقدون هذا. لكن القرد ليش؟ قال إله الشر هو لابد يكون بينه وبين وعى أحد الناس حزازية أو حرب أو مضاربة أو مقاهرة في مال أو في شيء، فبيستنجد بالقرد أكثر ما يستنجد ببقية الأصنام، يعتقد إن القرد هو اللي يبغي حقه. القرد ده جامد حجر اللي بيضرع له حجر منحوت، ما هو قرد حقيقي، حجر منحوت. ومن أعجب العجب إنه وصفه رسمينه وحطين مقابل ذكر قطعة حمراء كأنها راس ذكر القرد، وقلت يعني أعجبه هذا الحال اللي هو شافه ده فسجل فيكاد يسجد له. هذا مثال. وناس يعبدون الأشجار. قبل الشيخ محمد عبد الوهاب ما يصح الله على هالبلاد كان بعض الأشجار حول الدرعية وغيرها تعبد أشجار. وبعض الناس كانوا يعبدون واحد مثلا يقول يا فعل الفحول نبي بلد قبل الحول، يعني يخلي هالصنم ده يجيب الولد من براسه قبل ما يحتاج السنة. ويعني العبادات شملت حتى الملائكة حتى الأنبياء والمرسلين. الأنبياء والمرسلين حاجاهم، لكن ماذا يفعلون بالناس؟ أنا أعرف أن رسول الله هو شيخ المرسلين الذي بعثه الله لحماية جناب التوحيد. كلهم جاءوا لحماية جناب التوحيد، كل الأنبياء أصل الله ما بعثوا، ولا أنزل الكتب في الأصل، ولا أرسل المرسلين ولا النبيين إلا من أجل إقامة سوق التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. يبين العلة في فقه الكون، فقه الكون وعلة وجود الكون هي أن يعبد الله وحده لا شريك له. فحاشا الأنبياء أن يأمروا. ولما قال بعض الناس عيسى رب، قال ما كان لبشر، يقول ربنا ما كان لبشرين أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين تعلمون الخير بما كنت تعلمون الكتاب وبما كنت تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ الأنبياء ما يأمرون بهذا. وذلك أنا يعني هؤلاء الذين يجون عند قبر النبي أو ينادونه على بعد 1000 ميل ولا 1000 كي ولا ولا ولا ولا يا محمد اعمل لي كذا، ما عمل لك، لو كان حي ما هو بعمل لك، لأنه الله علمه أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما سني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إذن فهو جاء لحماية جناب التوحيد، فحاشاه أن يرضى، بل علم النبي أن وعلمنا أن رؤساء الطواغيت، الطواغيت كثير وطبعا على رأسهم الشيطان يدعو الناس إلى عبادة الطاغوت، والطواغيت تدعو عبادة إلى عبادة الطاغوت. العبادة الطاغوت العبادة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. والمراد بالطاغوت هي الجامع ما هو طاغوت واحد، لأن كل الطاغوت قد يقال لها لجملتها طاغوت. والذين قالوا عابد الطاغوت وهم أشكال وألوان في عبادتهم كما أشرت إلى بعض الناس اللي في المعبد اللي قلت عليهم يعبدون آلهة ستة وصام شتى. لكن اللي يعبد ويرضى بأن يعبد اللي يعبد ويرضى بأن يعبد هذا صير نفسه طاغوتا. اللي يعبد من دون الله كأن يكون سمع شخصا ينادي سوي لي كذا اشفي لي مريض هو حي مثلا لأن الميت مو سامع. يقول ربنا للنبي إنك لا تسمع الموتى وما أنت مسلما في القبور أنت إلا نذير. لكن لو قال واحد مثلا يجي أنا أعرف بعض في بعض البلاد المريدين جماعتهم جماعة الصوفية هذول إذا أقبلوا على الشيخ من مسافات بعيدة لا يمكن واحد منهم يستمر لقائم بل يبدأ يركع ويقوم وهو راكع ثم يسجد ثم يزحف وهو ساجد على رأسه حتى يصير عند الشيخ. وجمر ناس هنا في المدينة المنورة من حوالي يمكن 20 سنة أو حولها وأرادوا أن يتميزوا عن بقية الناس بأن يدخلوا البقيع بجماعتهم وجملتهم ونبهوا بأن هذا خطر عليهم وعلى الناس لأن الجماعة الكثيرين دول يدوسون على القبور من أهل البيت وغيرهم اللي تقولون عليهم وما هم نصحة المسلمين إن تفعلوا والناس بيقلدونكم. فطلبوا أن يجتمعوا بالشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله ومعه وكيل أمارة المدينة كان الشيخ سعد الناصر ليتفاهموا معه. فلما ذهبوا إليهم يحكي الشيخ رحمه الله أن أتباع هذا الرجل يسجدون من عند الباب ويأتون ساجدين إلى الشيخ حتى يصلوا إلى قرب ركبته، يمكن حتى يأذن له في القيام، لو ما أذن يبقوا راكعين يبقوا ساجدين. هذا مثال، هذا مثال. وقول إحنا مسلمين نشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. لو الإنسان قال لك لو أنك جبت بقناطير العمل الصالح قناطير، لو جبت بالأرض عملا صالح ثم أتيت بمثقال ذرة من الشرك حبط جميع عملك. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الله بعد من الشاكرين. إذن الطواغيت أو المعبودين من دون الله، من دون الله قد يكونوا الملائكة. طيب أنت لو كنت في ضر تقول يا جبريل سوي لي جعلته طاغوتا، أصل جبريل ما يقدر يتحرك من مكانه إلا بإذن الله. وإذا تكلم الله بالوحي في السماء خر جميع أهل السماوات السبع ساجدين، ساجدين كأنهم مصعوقوا، كأن صاعقة أخذت. ملائكة فوق السماوات العلى، في السماوات العلى، وأول من يفيق جبريل راس الشيخ، أول من يفيق. فإذا أفاق يسألونه ماذا قال الرب جل وعلا، ملائكة في السماوات العلى. وربنا يشير لك في سورة سبأ، قالوا الحق. أنا ودي أقرأ الآية من أولها. قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم عن قلوبك قالوا ماذا قال ربكم، وهو جبريل يتولى الجواب. قالوا الحق، يعني ربنا قال وهو العلي الكبير. إذا كان هالملائكة أنت تنادي جبريل تقول سوي لي، أصلا ما يقدر يتحرك إلا بإذن الله. وراك وراك تترك من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أمن يريد كذا وآياته لا تكاد لا يعدها العدل ولا يحصيها المحصول. تترك سؤاله وتسأل جبريل، أما عندك عقل أنت؟ اللي عنده يسأل القادر الذي لا، اللي ما يحتاج للاستئذان، اللي ما يحتاج للاستئذان في إعطائه، الذي يعطي الجزيل ومهما أعطى لا ينفد ما عنده، فلا تنفد خزائنه على كثرة الإنفاق، خزائنه سحاء الليل والنهار لا تفيض ما يعطيه على كثرة الإنفاق. وبعدين فيه مزية وهي أن الله يحب العبد إذا سأله. أنت لو سألت جبريل أبرأ إلى الله منك، لو سألت جبريل يقول أبرأ إلى الله من السائل، أنا أصير شريك لله طاغوت؟ وأي ملك يدل والأنبياء كلهم على ما أقول وأي عبد صالح؟ لكن بعض العباد مغرورين، إذا لقوا واحد يعظمهم زادوا انتفاخ، هذا يصير رضي بأن يعبد فيصير طاغوت، هذا رضي أن يعبد. لكن لما الرجل قال للنبي محمد ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت، ثم شئت ما شاء الله وشئت يا محمد، قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله ثم شئت. يبرأ إلى الله أن يكون معبودا من دون الله أو أن يكون شريكا تعالى الله عن علو كبير. إذا لو قلت لك لو سأل الملك ضاع، ولو سأل الأنبياء والمرسلين ضاع، ولو سأل الأقربين من الصالحين ضاع، ما يملكون، ما يملكون. إذا كان قلت لك كرر الله في القرآن لمحمد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وظيفتي أنا بشير ونذير لقوم يؤمنون، إنما أنا نذير وبشير لقادي وظيفة حبيب الله ورسوله، وهي من أعظم الوظائف طرا. بل يجعل الله لكل مؤمن الثواب اللي ياخذه المؤمن يعطى محمد مثله من يوم بعث ودعا الناس إلى الله إلى يوم القيامة، لأن من دل على خيرين فله مثل أجر فاعل، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأذن طيب إذا كان هذا، إذا كان حجر قلت لك، إذا كان حجر تدعو، إذا كان الأنبياء ما يدعون ولا الملك تدعو الأحجار، يتبرك بالأشجار، يتبرك بالأشجار، يتبرك به. الأكثر الأصنام اللي كانت في قريش حجارة منحوت إساف ونائلة وهبل ومنات وعز والعزة ومنات الثالث، هذه كلها هذه أصنام حجارة، وكانت في عهد إبراهيم حجارة. يقول لهم أتعبدون ما تنحتون، يقول إبراهيم لهم أتعبدون ما تنحت، أنتوا تنحتوا وتعبدوها، أنت اللي انت. وأنا أقول هنا اللي يجون يتمسحون في الجدار في أبواب المسجد النبوي، ترى ابن لادن بني حطوا من كم سنة هو بجيب خشب من عنده، هو اللي مسويه مسويه، كيف تناديه ده؟ كيف تمسح بالحاجة تلتمس تبرك ولا بالباب ولا بالجدار اللي يحيط بالقبر الشريف تتمسح به؟ أتريد أن تجعله تجعل هذه طواغيت؟ لو كنت تحكي، لو كنت تحب النبي محمدا لالتزمت دينه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتباع حب محمد يتمثل في اتباعه، إن تقدم هواه على هواك، تقدم ما جاء به النبي محمد على ما تشتهي وتحب، يعني أي كلام تسمعه يكون تنفيذه من وصية محمد صلى الله عليه وسلم، يكون تنفيذك لها أحب إليك من الدنيا وما فيها، وأنت تعيش سعيد وتموت حميد إذا كنت بهذه المسألة. إذا كان حبك، وربنا يقول النبي محمد يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالد من نفسه وولد والناس أجمعين. ولما عمر قال والله يا نبي الله لأنت أحب إلي من نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك، قال والله أن في الحال بمجرد ما سمع توصية النبي والله لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي، فيقول الآن يا عمر. يعني الحب، إن المحب لمن يحب مطيعه، تقول أنا أحبك وتعصيني، وتقول أنا أحبك وتحب أعدائي، تقول أنا أحبك وتحب أعدائي، ما يصير. اللي يحب واحد يحب أحبابه، اللي يحب أحبابه يحب أحبابه، يحب محبوبيه، يحب اللي يحبهم. ولذلك المؤمن اللي يحب المؤمن لله يجلس على منابر من نور يوم القيامة، كما مش أسرى في الحديث المتحابون في لهم منابر من نور يوم القيامة يغدصهم عليها نبيون، أو كما قال في الحديث. وأعظم عرى الإيمان أو أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وثلاث من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان، يعني لا يذوق العبد حلاوة الإيمان يستطعمها بقلبه، لأن يبدأ يحس بالراحة والطمأنينة، لأنه يأوي إلى ركن شديد، يأوي إلى رب السماوات والأرض، يأوي إلى من بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يمهل الملك، يؤتي الملك من يشاء، مالك الملك يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء. هذا الرب الذي لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه. إذا كان هذا هو، لماذا تبحث عنه؟ من كان ثلاثة من كنا فيه كان ذاق حلاوة، لا يذوق حلاوة الإيمان إلا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، كلمة مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وطبعا كلمة سواهما ما هي مساواة بين الله وبين الرسول، لأن الفارق بين حب المعبود وحب العابد، بين حب الرب وحب العابد، إنما نحب محمدا عليه السلام لأن الله عز وجل جعله سببا لكل خير أصابا بما جاء من علم وبما نشر من تعليم وبما أوضح من طريق وبما بين من منهج. فلذلك كان حبه على كثير من الناس، يعني مثل ما قال للشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فأنت إذا نظرت يعني حبك لمن يحسن إليه هذا أمر طبيعي. وبعد لو واحد وانت ماشي عطشان جاب لك كاس ماء وقال لك اشرب، انت يمكن كل ما تمر على المحل تذكره وتحبه وتحبه، فما بالك بان اللي ما تمر للحظة من لحظاتك من يوم امك حملت فيك الى ان تفارق الدنيا. ولله عليك نعم لا تعد، كل ثانية كل لحظة وانت صاحي وانت نايم وانت متحرك وانت ساكن وانت بتصلي وانت تهجد على كل حركاتك تتوالى عليك نعم الله، وان تعد نعمة الله لا تحصوها. فحبك أمر طبيعي، ان تحب ذا الفضل العظيم اللي بيده الخير بيده الجنة والنار تحبه وتخاف منه، تجمع بين الخوف والرجاء وترمي لمولاك بلا تنائي. يقول داك وغلب الخوف على الرجاء والثبات، بس ما هو ضروري يغلب الخوف، يغلب الخوف عندما يكون في حالة السعة، ويغلب الرجاء حينما يكون في حالة الضيق. يعني لو في حالة مرض في حالة الضيق يخلي الرجاء يزيد عن الخوف، وفي محالة السعة وهو مستأنس يخلي جانب الخوف. عندما يكون مستأنس يجب عليه أن يتذكر قيامه بين يدي فاطر السماوات والأرض ولمن خاف مقام ربه جنتان، وعندما يكون في ضيق ينتظر الفرج فيستصح صدره ويستأنس بما يأتيه من الله عز وجل، يروع على نفسه بحبه بحب الله عز وجل، يروع على نفسه بحب الله عز وجل. فهذا وذلك ينبغي أن يسير العبد إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء، ويكرم بين قال يرجون رحمته ويخافون عذاب، جمع بينه في عباد الله الصالحين يرجون رحمته ويخافون عذاب. لكن إذا كان عندي الغرغرة والنزع قبل يعني قبل تمام الغرغرة يخلي بجانب الرجاء في الله ويفرح بلقاء الله ولا ينزعج ولا ينزعج، لأن يأتيه ملائكة يطمئنونه عندما يشوف النزع قريب منه، عندما يعاد لما يتكلم مع الناس خلاص ودعهم. فيأتيه الملائكة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون عند الموت، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور. يقول أبشروا بجنات ورضوان من الله، أبشروا عند الموت. فيفرح العبد فيفرح العبد، لكن ما هو موفق ونعوذ بالله إذا ما هو موفق، إذا جاء وجاه ملائكة العذاب اللي يقبض روحه اللي يقبض روحه وحاله كرب وبلاء وحزن ومقت، وبعدين يخرجون روحه مثل ما يخرج التفقود اللي طلعوا من وسط الصوف اللي بالنار. ويذكروا النازعات غرقا، والنازعات غرقا يعني لترقض أرواح الكافرين يستغرقون في النزع، والناشطات نشطا يعني لتسل الروح من الجسم برفق وحنان ويخرجون به إلى رب غير غضبان. فهذا الحب لله، ثم الحب للنبي محمد بقدر ما جعله الله سببا لبر وخير. يعني عندما يتمعن الإنسان هذه الجزيرة كان يأكل بعضها بعض، ما فيه ميزة، لا يقولون كنا في الجاهلية مثل أهل الفرس وغيرهم، كان عند جاهل بعض الناس الآن في عصرنا وعيال اللي جايين درسين في أمريكا وغيره يريدون أن يرجعوا بنا إلى عهد الجاهلية، عهد الجاهلية بالمسلمين طبعا في كل بلاد المسلمين، يريدون أن يرجعوا بهم إلى عادات الجاهلية وتقاليد الجاهلية، ويبحثون عن أشياء في الجاهلية يحسبونها مدحان مدحان، فيريدون أن يعيدوها كرة يمكن يدخلوها في تعاليم الإعيال في المدارس لإعادة عملية الجاهلية. في بعض البلاد أول ما تحكم فيها متحكم ظالم طاغي باغي في الحال قال يلا جميعا تلبسون خصوصا الطلبة والطالبات البسون ملابس الفراعنة، البسون شوفوا الفراعنة وش كانوا يلبسون والبسوا مثله، لأن هذا المنهج اللي وضعه اليهود لقتل العالم الإسلام المنهج أن يسلهم سلا من تعاليم الإسلام وأن يحشروهم حشرا في تعاليم الجاهلية. إذا ما أخذوهم لتعاليم جاهليتهم يقولوا يعني من الوطنية خلينا نأخذ تعاليم جاهليتنا. قلت لك إن واحد من بلاد الفرس يقول لي واحد من الشعوبيين اللي كان يدعون الشعوبية ضد المسلمين وضد العرب يقول لي واحد من العرب ترى جاهليتنا هذا كان مسلم ده يدعي الإسلام اللي يقول هالكلام ده يعني عبد الله بن المقفع وجماعته وجماعة البرابكة عدد كبير منهم ينظرون المسلمين يقول له ترى جاهلية الفرس كانت أحسن من جاهلية العرب. قال له العربي ليش جاهلية الفرس كانت أحسن؟ قال إحنا كنا نفتح لبناتنا مدارس نعلمهم القراية وأنتم تاخذون البنت وهي حية وتحفرون لها وتدفنوها وتأيدونها على وهي على قيد الحياة. الكلامك صحيح انتم بتعلمون بناتكم واحنا نقتل بناتنا. نقتل بناتنا ليه وانتم تعلمون بناتكم ليه؟ تعلمون بناتكم عشان تركبوهن لان عندهم زواج البنت والاخت والعمه والخاله وممكن الام احيانا في جاهلية الفرس ما عندهم حرام واحنا يا العرب من شده الغيره في الجاهلية يعني جاهليتنا ما هي على الاسلام. الاسلام يحرم وقت البنات حرم وأد البنات ويحارب أهلها ويبين وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت يوم القيامة يوم القيامة. لكن إيش اللي حملهم؟ اشتداد الغيرة اللي يقول وإياك وشعر يقول وإياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلب كن اسمها يجعل لسانه أنا يحصل عني غيرة وأبنكر كأني أموت مجرد ذكر اسمه. وإياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلم يقول الثاني أصون عرضي بمالي لا أصون عرضي بمالي لا أذن لا بارك الله بعد العرض في المال إن أحتال للمال إن أودى فأكسبه ولست للعرض إن أودى بمحتال. إذا ضاع مني العرض من النحصله لكن إذا ضاع المال أبدأ أتكسب على الله يجيب خير. هذا مثال. فالله أرسل لنا محمدا وش اسمع اسمع الهادي للحق الهادي هادي الصراط إلى الحق الهادي إلى الحق هل من شرك من يهدي إلى الحق وش الهدي إلى الحق؟ جميع ما تحتاجه الإنسانية داخل في هذه الكلمة. جميع ما يسعد البشر في معاشهم ومعادهم داخل في كلمة يهدي إلى الحق. يهدي إلى الحق الله وحده. أنا قلت البارحة إن الهداية اللي بمعنى البيان وبمعنى الدعوة وبمعنى الإعلام وبمعنى الإعلام هذه كلها يشترك فيها العبد والمعبود. لكن الهداية اللي بمعنى يعني مثلا تقرأ شريعة الله قدامك منهج هو أسعد المناهج. تقرأ في القرآن منهج هو أعلى المناهج وأدق المناهج وأكمل المناهج وأبقى المناهج وأنقى المناهج. تقرأ في كتاب الله وتقرأ في سيرة النبي محمد أعلى المناهج وأفضل المناهج وأكثر شفاء للناس فيما يأتي به النبي محمد. هذا البيان. لكن هل هذا البيان من اللي يركبه في قلبك ويخليك تعض عليه بالنواج؟ الله وحده. أفهم من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فاللي يهدي للحق بيانا بما أنزل من كتاب وبما أرسل من رسول وبما وضع من نهج الله وحده. ومن اللي يثبت هذا المنهج في القلب؟ من اللي يرتبه في القلب ويربيه؟ الذي يفعل ذلك هو الله وحده. لا النبي يستطيعه لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. دخول الهدى دخول البيان دخول المنهج السديد في قلبك بيد الله وحده. لا يشترك معه ملك في السماوات ولا نبي ولا رسول ولا ملك ولا جميع أهل الأرض. هذا هو التثبيت. معنى هداية هداية التوفيق، توفيق. يعني قد يكون الإنسان عنده علم كثير ولا يعمل به، يصير ما هو موفق، ما سدد ولا أيد ولا أيد ولا أعيد. ويقول دائما يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقر. لما مات واحد من الأغنياء المطعمين، واحد لما مات من الأغنياء اللي يوزعون المال ويطعمون الناس، يذكر ابن دقيق العيد أبيات يمكن أنا نسيتها الآن، لإن ما فيها بيت لإن مات من يرجى، أنا ذكرت الآن، وقائلة يعني يا رب قائلة وقائلة مات الكرام، فمن لنا إذا عضنا الدهر الشديد بنا به. يعني إذا جاءنا سنين القحط والجد. وقائلة مات الكرام فمن لنا إذا عضنا الدهر الشديد بنا به. فقلت لها من كان غاية همه سؤالا لمخلوق فليس بنا به. هي تقول إذا عضنا الدهر الشديد بنابه، يعني بضلسه وسنه لقطع. وقائلة مات الكرام فمن لنا إذا عضنا الدهر الشديد بنا به بالناك. فقلت لها من كان غاية همه سؤالا لمخلوق فليس بنا به، ما هو نبي. لئن مات من يرجى فمعطيهم الذي يرجونه باق فلوذوا ببابه. لئن مات من يرجى فمعطيهم الذي يرجونه باق فلوذوا ببابه. يعني على العبد، على العبد حتى إذا رأى نفسه ماشي في الطريق المستقيم، حتى إذا شفت نفسك ماشي في الطريق المستقيم لا تغتر، ولكن تمثل بقول الشاعر أسير خلف ركاب النجب ذا عرج. يعني أنا أعرج مشورا لقوية من أصحاء اللي أنا أسلك الطريق وراهم أصحاء ونشيطين ونشيطين. يقول أثير خلف ركاب النجب ذا عرج مؤملا ثقتي في الله، مؤملا غير ما يقضي به عرجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعان فما على أعرج في ذاك من حرجي. إن قعدت أنا ما وصلتهم ليس على الأعرج حرج. فهذا ينبغي لكل عبد صالح أن يخطر على بالي هذه المعاني ليسعد بالله عز وجل، ويصير دائما السؤال يا حي يا قيوم، وأيضا يخاف أن يدخله لون من الغرور فيقول عشان يندفع عنه من حيث يدري أو من حيث لا يدري أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. هذه الجملة الأولى، قل هل من شرك من يهدي إلى الحق، وإيش بيقولون هم ما هم قايلين، فيقول له قل لهم أنت، هم ما هم قايلين، قال قل لهم أنت، قل الله يهدي للحق. هذا الجواب، قل اللي هدى العباد إلى الحق هو الله وحده، اللي أرشدك إلى الطريق وخلت تسلك طريق بالحبيب محمد عليه الصلاة والسلام هو الله وحده. اشكر نعمة الله عليك بأن جعل رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم، واشكر نعمة الله عليك بأن جعلك تحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب محمد بلا استثناء، وألا يخطر على بالك بغض لأحد منهم أو الدراء لأحد منهم صغيرا كان أو كبيرا. احمد ربك واشكره، احمد ربك واشكره كما جعلك من الأمة الوسط اللي قال فيها وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. احمد ربك وأن جعلك من أهل السنة والجماعة الذين لا يفرطون ولا يفرطون. قلت لك جماعات يدعون الإسلام ويلعنون الصديق وابنة الصديق وعمر بن الخطاب الخليفة الراشد وعثمان وجميع أصحاب محمد إلا خمسة أو ستة، وجماعة يقول رضي الله عن أبي بكر وعن عمر ويلعن عثمان وعلي ويدعون الإسلام، يدعون الإسلام ويلعنون عثمان وعلي، يكفرونه ويترضون على أبي بكر وعمر. لا، أصلك لو ترضيت على كل أصحاب محمد وذميت واحد منهم ضع كل ترضيك اللي ترضيت، ما ينفعك. إن مدحت واحد من أحباب محمد وأبغضت الباقي ما لو أحببتهم جميعا وأبغضت واحد ما نفعك. لما جاء كعب بن زهير المزني رضي الله عنه وكان يؤذي النبي بشعره، لأنه أرسل أخاه بجيران إلى المدينة النبوية يسأل عن النبي محمد ويرسل لأخوه كعب، أخوه أكبر منه، فقال يا أبو جير يا أخويا خلينا برع الغنم أنا هنا في بلاد في في في في بني سليم في في في مزينة في مزينة أبرع الغنم وخلي هنا، وهو شاعر من الفحول من الفحول في الشعر، وروح انتهت لي أخبر محمد. عندما وصل أبو جير إلى مدينة النبي أسلم، عندما رأى النبي محمد لم ينفك أن شهد أن لا إله إلا الله رسول الله قبل ما يأخذ علم، ولما أسلم أرسل إلى أخيه قد أسلمت لله رب العالمين وتعال تعال لتسعد، فأرسل إليه أبياتان: ألا من مبلغ عني بجيرا رسالتان، على أي شيء أنت منزل ذلك؟ في بعض الروايات على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك، وبعض الروايات على مذهب لم أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك، سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمون منها أو المأمور منها وعلك، وبدل يسب بجير ويسب غيره. فلما فتح الله على النبي مكة ضاقت السبل بزهير، ضاقت السبل بكعب بن زهير. وطبعا تعلمون النبي عندما فتح مكة وأهل مكة ترتعد فرائصهم يظنون أنه منتقم منهم، وقفوا على الجبل مرتفع ارتفاع، فلما انتهى النبي من عمله نادى: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ تظنون اللي بسوي فيكم؟ قالوا جميعا بصوت يسمعه الناس: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا أقول لكم إلا ما قال كما قال أخي يوسف من قبل لإخوان، لا تثريب عليكم اليوم، اغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وقال تكلم لإلا كعب بن زهير وفلان وفلان وفلان وفلان، عباس كانوا يتغنين وبعثنا غناءهن ضد النبي وهجر المسلمين، وفلانة وفلانة اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأسار الكعبة. ويهرب عكرمة بن أبي جهل إلى البحر عشان يركب إلى الحبشة خايف من الموت، وتلحق زوجته وهو يبي يعدي للبحر، هو على الساحل عندي يمكن قرب جد، يبي يدور مركب عشان وتلحقه وتقول وين؟ قال: هارب من محمد أبا حدا. قالت الإسلام، مرة تقول لزوجها: الإسلام يجب ما كان قبله، أسلم لله رب العالمين ولن ينالك أذى من محمد. تضمن اللي قال تضمن لك، واخذ علي عادي بأني أضمن لك. ويرجع، وعندما يراه النبي مقبلا يقول: مرحبا بالعائد المهاجر. يعني كأنه جعلوا عائدا مهاجرا ويرحب به، ويفتح الله على قلب عكرمة ابن فرعون هذه الأمة ويموت شهيد في أحد المعارك، وهو يعتبر من خيرة. يشوفه والنبي هادر دمه يقتله قبل ما يروح عند النبي. فلما قالوا أحلمهم أبو بكر، ويدور على أبو بكر ويلاقيه، والنبي في المسجد، وقال له: نفلح، جئت تائبا إلى الله عز وجل مسلما تائبا. ويفرح به أبو بكر ويدخل المسجد، دخل المسجد، وعندما دخل هو متلثم مغطي كل شيء، بدأ ينشد القصيدة الكبيرة المشهورة المعروفة ببان السعاد، بان السعاد فقلب اليوم متبول. هي ما في سعاد ولا شيء، هي عادة الجاهلية وعادة الشعراء إن يتغزلون أول القصيدة بدونها بالغزل عشان يلفتوا الانتباه، ولا ما عنده سعاد ولا غير سعاد. بان السعاد فقلب اليوم متبول، متيم إسرها لم يجز مكبول، وما سعاد غداة البين إذ برز أو بردت إلا أغن غضيض الطرف مكحول، إلى أن يقول ويحمها خلة. هو عندما قال بدأ طبعا الظاهر الحجاب ينكشف شوي عن وجهه، وأول ما شم الأنصار المهاجرين ساكن، وكأنهم أيقنوا أن هذا كعب بن زهير، فلا لكن الأنصار قاموا بسيوفهم يرقصون يريدون قتله، وفي الحال يجعل الشعر عليهم ويحمها خلة، يعني خليلة، لو أنها صدقت في وعدها، ولو أن النصح مقبول كانت مواعيد عرقوب لها مثلا يذم الأنصار، لأن الأنصار لهم جد من أجدادهم كان يسمى عرقوب، وكان وعد رجل ثمرة نخلة من عنده، وكل ما يجي الرجل طالب النخلة يقول له باكر باكر باكر باكر، وعد عليها عرقوب وقطعها وأخذ ثمرتها، فصار يضرب به المثل يقول مواعيد عرقوب، فيقول ويحمها خلة لو أنها صدقت في وعدها، ولو أن النصح مقبول كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيد إلا الأباطيل. ثم يقول نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، لا تأخذني بأقوال الوشاة وقد كذا وقد كثرت في الأقاويل. ثم يبدأ يمدح المهاجرين، يقول في فتية من في نفس القصيدة، في فتية من قريش، يعني النبي محب فتية من قريش، في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، يعني هاجروا إلى مكة، زالوا يعني هاجروا، فما زال أنكاث، النكس الرجل اللي ما يقدر يقاتل، زالوا فما زال أنكاث ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معادير، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل، يعني السود التنابيل يعني الأنصار لأنكم فيهم سواد وقصر، والتنبل اللي ما هم نشف الحركة، يقول يعصمهم ضرب على دول، يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل. لما انتهى قامت كل الصحابة من قريش يقولوا يا كعب ما مدحتنا، وش المدح اللي قلت فيكم، أنا بالغت في المدح، قالوا ما مدحنا من ذم إخواننا الأنصار، اللي يذم الأنصار ما مدح المهاجرين، واللي يذم واحد من أصحاب محمد ما مدح الثاني، خصوصا هالأئمة للدنيا كلها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر البشرين من الجنة وبقية أصحاب محمد، كل هذا بهدى الله وحده اللي هدانا لهذا المعنى، ونسأل الله عز وجل بأسمائه حتى وصفه أن يثبتنا عليه حتى نلقاه، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلا لا إله إلا الله، هذا يقول إذا صلى بس ما سمى ما ذكر اسم الله في أول كلامه، إذا صلى المأموم خلف الإمام والإمام يقرأ آية رحمة، هل يجوز للمأمون أن يسأل الله؟ إذا كان في النافلة هذا يجوز ولا شك، وأما الفريضة ففي اختلاف بين أهل العلم. هذا السائل يقول شخص يريد الذهاب من المدينة إلى جدة، من المدينة إلى جدة لإيصال أهله، ثم يريد العودة إلى مكة لعمل عمرة. لا، إن كان نيتك العمرة وانت في المدينة فلا يحل لك أن تتجاوز الميقات بدون إحرام، وكونك تبي توصل أهلك، افرض أنت ناوي توصل أهلك وعندهم يوم أو يومين، عارف يا أخي النبي محمد وأصحابه يخرجون ركبين للجمال من المدينة محرمين ويقعد عشرة أيام، عشرة أيام وهم محرمون حتى يصلوا إلى مكة، فأنت تبي يقعد يوم ولا نصف يوم ولا يعيون ولا أربعة ولا خمسة، إما تصل إلى مكة رأسا وتحرم وتصل إلى مكة رأسا وتأدي العمرة وترجع لجدة، ولا إذا وصلت إلى جدة وأنت محرم اقعد لك ساعة ساعتين ثلاثة أربعة مستريح ولا حتى ينام ليلة وبعد روح. أما كونك تتجاوز الميقات وتتعلف بأنك حامل أهلك لجدة فهذا لا يبيح لك أن تتجاوز الميقات بدون إحرام. هن لهن، يقول حبيب الله ورسوله، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون المواقيت فميقاته من حيث أهل حتى أهل مكة من مكة. يقول واحد اشترى، إذا اشترى رجل دارا وضفع لصاحب الدار عربونا على أن يتم دفع القيمة بعد 3 أشهر من دفع العربون، هل يصح؟ نعم، ولا خلاف عند أهل العلم في جوازه. إن خدع كثير من الناس بالمولد، بل وبعض طلاب علم دول، هذا الطلاب عصيدة دول ما هم طلاب علم. إن خدع كثير من الناس بالمولد، بل بعض طلاب العلم يدافعون عن هذه البدعة. وأيضا صلاة التسابيح وصلاة الحاجة نرجو التوضيح. أما صلاة التسابيح فهي لا تصح بحال، وإن كان بعض الناس صحح بعض أحاديثها، لأنه يقول أحاديث كثيرة فيقوي بعضها بعضا. وأنا قلت أكثر منها، لو جاء واحد شديد وجاء 10 مرضى في الطريق ويبي يتقاتلون، الصحيح ده بيطيرهم في 5 دقائق. وقيل لعنترة، هل أنت أشد الناس؟ قال لا أنا ما بشد. قال ليش صارت إنك قوي شديد عنترة اللي شداد؟ قال كنت أتعمد الرجل الضعيف الجبان فأضربه الضربة يطير لها قلب الشجاع فأثني عليه فأقتله. فالأحاديث الضعيفة. وبعدين صلاة التسبيح لا تنطبق بحال من الأحوال على أي صلاة عرفناها مشروعة، لا صلاة الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا بالليل ولا صلاة التهجد، أي صلاة ثبتت في الكتاب أو السنة ما تنطبق عليها صلاة التسبيح. وهذا لعب من هالضالين المضلين اللي أفسدوا على الناس دينهم بالأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوع. وأما هذه صلاة التسبيح، وأما صلاة الحاجة أنا ما أعرفها، يمكن غير من أهل العلم يعرفها، وإنما أعرف أنا صلاة الاستخارة بدل صلاة الحاجة. صلاة الاستخارة هي، لأن إذا اهتم الإنسان بمسألة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر، يعني إذا كان عنده واحد منكم شيء مهم كزواج أو سفر أو بيع أو شراء ولا يدري الخير من الشر فيه، ما يكون عمل صالح، لأن لو يبي يعتمر ما يروح يستخير على العمرة، أو راح يبي يصلي يقول أنا بستخير أصلي ولا ما أصلي، لا، الأعمال الصالحة ما فيها استخارة، إنما في الأمر المختلط عليك اللي ما تدري يكون في خير لك ولا شر. فإذا اهتم أحدكم بالأمر فليصلي 2 ركعة من غير الفريضة، فليركع 2 ركعة من غير الفريضة، ثم ليقل. وطبعا بعض الناس بدأ يوصي في عصرنا هذا الأيام الأخيرة هذه بأنه يدعو الاستخارة قبل السلام، هو ركع 2 ركعة، أصل 2 ركعة ما يسمى رعيل بعد السلام منها، هو قبل السلام ما يصل صلى 2 ركعة، قبل السلام ما صلى 2 ركعة، 2 ركعة تتم إذا سلم عن يمينه وعن يساره عند أكثر أهل العلم. وإن كان بعض الحنابلة سيسلم 1 تكفي عندهم، يعني تكفي 1 عندهم. هذا اللي يقول، فيقول إذا هم أحدكم من الأمر فليصلي 2 ركعة من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. بعض الحديث كانوا يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا سورة من القرآن، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم كنت تعلم هذا الأمر، ويسميه أنه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاقبة أمري وأجل، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت عنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل وأجل فاصرفه عني واصرفني عنه واقدره. هذه إذا كنت بحياة هذه إلا أحفظها وهي ثابتة في الحديث الصحيح ولا أشكال فيها ولا رأي. أما صحيحة والله أنا ما أعرفها إلا هذا الصدق الصحيح. أما هذا المولد، أما اللي يقولوا إن يدفعون عن المولد، عن المولد أصل لا قروا التاريخ ولا قروا الدين، حتى ولو كان الواحد متخرج من أعظم الكليات في نظره شرعية. أن درست كثيرا. للطلاب في كلية الشريعة وكلية أصول الدين وكلية القرآن وكلية الحديث وكلية الرياضة وكلية الشريعة وكلية اللغة، ويجلس أمامي طالبين طالبان يعني شكلهم واحد وهم قدام، ويتخرجون بعد 4 سنوات من الدراسة بالكلية، وأنا أذن هذا بميزان وأذن هذا بميزان، يعني لو جابوا 100 واحد مثل واحد منهم ما يعادل هذا الواحد للحال، وقد يدخل واحد منهم متقدم في الاختبار أكثر من الثاني، لأن المعنى اللي فهمته منه وأحسست به أنه يريد وجه الله على قدر الطالب، وأنه طالب علم يريد العلم يريد العلم. وأعرف واحد كان كل ما يجي الجنب يقول إياك توصي عليهم إن أصير قاضي، أخاف منك إنك تدل علي عيونني قاضي، وأنا أسكت وقلبي يقول الرجل يتمنى القضاء. فعندما تخرج وأول قالوا له تعالى جاه يركض يعني عين قاضي، فضحكت كثيرا لأصحابي قلت هذا اللي كان كل ما يشوفني يتبرأ من القضاء، ولما جاه راح يعني الناس تفاوتوا. فما كل واحد يأخذ الشهادة ويدرس يصير شيخ، ما يصير شيخ إلا إذا كان مستمسك بما قرأ، إذا كان يعمل بما عمل. وأنا أقول لهل يأيدون البدعة؟ هي كانت موجودة قبل الكلب معز اللي سمى المعز لدين الله اللي يسمونه فاطمه عبيدي قداح أبوه يهودي وأمه مجوسي، سنة 353 هجري يجيب واحد من كتاب كلمة مولد النبي وأنه يحيى ويسرون لا يسأل الواحد من طول الليل يرقصون طول الليل الرقص الرجال وعمايمهم وحطين عمود أحيانا من الخشب في الوسط مستديرين حوله ورقصون حوله، وقد يدورون حوله كالبهائم التي تدور في فلك في النورج وفي في آلات التي تخرج الماء، ولا يصلون الفجر ما يصلون، وأكثر الناس في الصلاة. فاللي يبي يدور الدين يدوره من كتاب الله ومن سنة، خلي واحد يجيب في كتاب القرآن 30 جزء يطلع منه شيء عن الموت، وهذا أحاديث البخاري ومسلم، شوفوا فيها خدمة مولد النبي، لن تجد لا في البخاري ولا في مسلم ولا في أبي داود ولا في النسائي ولا في الترمذي ولا في ابن ماجه ولا في مسند أحمد ولا في الطمال من الجدي من كلامهم ومن الصوفية الخربانين. الواحد منهم يقول إن صلاة الفاتح حق التجالي اللي قراها مرة أفضل من قراءة القرآن 70,000 مرة أو 70 مرة 70,000 مرة تجاني. هذا أفرأيتم النار التي تورون، إيه من الإيه ما الفرق ولا من الفرق ما الفرق بين قوله أفرأيتم النار، هنا كاتب أرأيتم أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، وقوله تعالى لجعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أفرأيتم النار التي تورون أنتم شجرة، هي ما فيها طبعا معارضة بين الآيتين، لأن قولها الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، وفي قولها أرأيتم النار التي تورون لفت انتباه بأن النار اللي انتم تشبوا عليها في الصباح علشان تسوون فطوركم أو في الغد عشان تسوون غداكم أو في العشاء عشان تسوون عشاكم أو في الطريق عشان تسوون قهوتكم أو شاهيكم، هذه النار تفكروا فيها، هي ما خليناها عندما تشعلونها في الشجر، في الشجر تشعلون الشجر اليابس طبعا، ما واحدة بيدور الشجر الأخضر، الآية الثانية الشجر الأخضر، لكن الآية الأولى ما فيها شجر أخضر ويابس. أفرأيت التي تورون هم يشبون هذا في النار في الحطب المنتهي اليابس، يقول ليش أنا جعلت والله أعلم صاحبنا